أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع للدارين آمين. قال: الإيمان بالقدر ودرجاته. قال المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. أولا جاءها بالإجمال، ثم جابها بالتفصيل. أولا أجملها، قال: وإن الفرقة المؤمنة الناجية من أهل السنة والجماعة هي التي تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: والإيمان بالقدر على درجتين. هذه يمكن نقص اللام، والإيمان بالقدر. على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو وصف به أزلا، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى أحد الأركان الستة. من أركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. السادس: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى هو أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله تعالى عز وجل. قال: وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا، أن الله تعالى كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأصناف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر الله القلم بكتابته كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كما روى ذلك الإمام مسلم في كتاب القدر، وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، الله أمر القلم أن يكتب فقال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني اكتب كل ما يعمله الخلق وما يحصل في الكون إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال أي له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، وقد قال في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. هكذا يرجح الإمام ابن القيم أن العرش كان موجودا قبل القلم. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، يعني بعده على التو. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه. فيما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني إيه؟ بس المقصود أنه على الإنسان الإيمان والرضا، ولا يندم ولا يقول ليتني ما فعلت أو ليتني فعلت أو ليتني كذا أبدا، بل يعلم أنه في هذا الكون مربوب لله عز وجل، وأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما قدره الله وأراده. لذلك قال: وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه. فيما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فما أصاب ولا فيما أصاب، فيما أصاب. كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، فالإنسان ينبغي ألا يحمل نفسه فوق طاقتها، ينبغي ألا يحمل نفسه فوق طاقتها، ولا يندم على ما فات، ولا يندم على ما يحصل عليه، ويقول ليتني ما فعلت كذا، ما كان وقع كذا. هذه كلها لو من أعمال الشيطان، تفتح أبوابا للشيطان. ما على الإنسان إلا إذا نزل به شيء أن يصبر، وأن يعلم أنه إن كان هما أو غما أو بلاء لا يكسبه إلا الله، وإن كان خيرا لا يستطيع أن يحول بين وصوله إليه من في السماوات ومن في الأرض من الخلق أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، وتارة يكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، أنه يأتي الملك فيأخذ النطفة ويرفعها إلى الله ويقول: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال له غير مخلقة قذفها الملك فخرجت دما، ولذلك يقال أسلبت المرأة أو أسقطت المرأة. هذا الإسلاب وهذا السقط إنما هو من عند الله عز وجل، لأن الله ما كتب لتلك النفس حياة ولا كتب لها أجلا غير ذلك الأجل الذي هو فيه، فيقول له الله ليس شيئا فيقذفه. فإذا كان الله قد قدر لتلك النطفة عمرا وأجلا معلوما، سأل الملك ربه فقال: ما هو الرزق وما هو الأجل وما هو العمل وهل هو شقي أو سعيد؟ هذه الأربع: الأجل والرزق والعمل والشقاوة أم السعادة. قال الشارح: فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، أي بوقته يحصل، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. يعني فمن أنكر القدر فهو كافر بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادر الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، كالآية 70 من سورة الحج. وكما في قوله تعالى في سورة الحج في الآية 22: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح، كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا

وكذلك لا منافاة، ما فيش منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله. فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن وهو الكافر وهو البر وهو الفاجر وهو المصلي وهو الصائم، والله خالق وخالق فعله. لأن الله تعالى يقول الله خلقكم وما تعملون، لأنه سبحانه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يعني لو كان الإنسان ما له إرادة ولا قدرة ما فعل، لكن لما يكون يريد شيئا وقوله قدرة على فعله يفعله. قال المصنف رحمه الله: يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته: إن العبد إذا صام وصلى وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء. من يفعله؟ من يرتكبه؟ غيره؟ إن صليت متصلي أنت، إن تركت الصلاة تركها أنت، إن صمت صمت أنت بنفسك، إن تركته تركته بنفسك. إيه، لكن ما شاء الله منه، الله سبحانه وتعالى جعل له سمعا وبصرا وعقلا وهداه النجدين، فمن شاء الله له الخير وفقه لسلوك طريق الهدى، ومن شاء الله له الشر صرفه عن طريق الهدى وسلك سبيل الغواية. قال: وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، لكن يتلاعب فيه الشيطان ويتلاعب فيه الهوى فيضلله عن سبيل الله. وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأنهم أخبر الله عنهم أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملامون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. قال المصنف رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، الله خلقكم وما تعملون. والعبد المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقد تبين، يقول الشارح، فقد تبين واتضح بلا ريب أن هذه الأعمال خيرها وشرها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. أنت لما تروح تصلي باختيارك أو لا، باختيارك وقدرتك، وإذا امتنعت كان ذلك باختيارك وقدرتك، ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال الجواب: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد؟ خيرها وشرها. فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. هذا الجواب. قال: هذا يعترف به كل واحد، يعني ما فيش واحد من الخلق لا يعترف أن الفعل الذي صدر منه بقدرته وإرادته، كل واحد منا معترف أن العمل الذي صدر منه هو بقدرته وإرادته، ولو كان عاجزا ما صنع، ولو كان غير مريد ما حصل، لكن لما كان قادرا على العمل وأراد حصل منه ذلك. قال: فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ الجواب، السؤال ثم الجواب. يعني إذا كنتم تقولون أن هذه الأعمال هي بقدرة العباد وإرادتهم، مين اللي خلق هذه القدرة والإرادة؟ الجواب: الذي يعترف به كل أحد أن الله تعالى هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق سبحانه وتعالى للأفعال، فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب الطاعة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة والصلاح فيهيئهم الله وييسر لهم أسباب السلوك إلى ما يحبه الله ويرضى، وييسر لهم ذلك الباب ويهيئهم ويوجههم إليه. وأما من كتب الله عليهم الشقاء فهو سبحانه وتعالى يصرفهم عن طريق الهداية والرشاد إلى طريق الغواية والفساد. لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، كما رواه الإمام البخاري في كتاب الجنائز. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم من الشقاء وعدم الطاعة والعبادة، وأخرجهم عن تلك الدائرة إلى دائرة الفساد. ثم قال الشارح رحمه الله: وخلاصة في هذا الباب، وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته سبحانه وتعالى